قال المصنف عليه رحمة الله: باب ذكر قوله عليه السلام: من رغب عن سنتي فليس مني. قال: حدثنا هدبة حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. حدثنا إسماعيل بن سالم حدثنا هشيم حدثنا مغيرة وحصين عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. بدأنا الحديث البارحة عن هذا الباب ولم نستوفي. عنوان الباب كما نسمع: من رغب عن سنتي فليس مني، وهذا لفظ الحديث، وهذا طرف من حديث رواه البخاري ومسلم، وهو في موضوع أراد الجماعة الذين كان ذلك الحديث بسببهم أن يزيدوا في العبادة، وهذا ما سبق في الأمم السابقة، وهو الرهبانية، والإسلام لا رهبانية فيه، وإنما رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بالحنفية السمحة، وهذه الأمة وسط بين الأمم جميعا، وكذلك جعل لكم أمة وسطا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما بلغه عن هذا الرهب عدد ذكر عنهم أنهم 10 أو 9 أو أقل أو أكثر، وهذا غير مهم، وإنما المهم الذي حدث منهم وما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الجماعة جاءوا إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، فسألوهن عن عبادة الرسول عليه الصلاة والسلام التي يتعبد بها في السر، فأخبروا بها فكأنهم تقالوها، ثم قالوا: أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فقال هؤلاء، واحد منهم قال: أما أنا فسأصوم الدهر، أصوم فلا أفطر. والثاني قال: سأقوم الليل أصلي فلا أنام. والآخر قال: إني سأعتزل النساء فلا أتزوج. والغرض هو التبتل في العبادة. فحينما بلغ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية البخاري قال لهم: أنتم قلتم كذا. وأما في رواية مسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم خطب وقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. ثم قال: أما والله إني أخشاكم لله وأتقاكم لله، ولكني أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، من رغب عن سنتي فليس مني. من رغب عن سنتي فليس مني. رغب في الشيء بمعنى طلبه وأحبه، ورغب عنه بمعنى تركه وعدل عنه. والمقصود بالسنة هنا الطريقة، أي طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبادته، وليس المقصود بالسنة التي تقابل الفرض، سنة وفرض، وإنما المقصود بالسنة هنا الطريقة. فطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم الاقتصاد في العبادة. ولذلك حينما بلغه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه يصوم النهار ويقوم الليل، وقد بلغ من قبل والده، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشك في ذلك البلاغ، ولكنه تثبت. فحينما قابل عبد الله بن عمرو قال: بلغني عنك كذا، أو قيل لي كذا. فقال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لن تستطيع، وإنما تصوم الاثنين والخميس، أو تصوم 3 أيام من كل شهر، يعني أيام البيض. ولكن عبد الله بن عمرو كان مصمم على أنه أقوى على الصوم من ذلك، فلا زال معه حتى وافق معه على أن يصوم يوم ويفطر يوم كصيام داود عليه السلام، وكذلك القيام في الليل. وبين له رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه إذا أجهد نفسه فربما ينقطع ويكون كالمنبت الذي لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. ولهذا ندم عبد الله بن عمرو في آخر حياته وأخبره الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله: إن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، أي الذين يزورونك، فأعطي كل ذي حق حقه. فعبد الله بن عمرو رضي الله عنه في آخر حياته حينما تقدمت به السن ندم وتمنى أنه أخذ بنصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصيته له، لأن الرسول أخبره بما فيه الخير. ولهذا ورد في الحديث الصحيح أن خير العمل ما دوم عليه وإن قل، يعني العمل ولو كان قليلا المطلوب أن يداوم عليه، والمقصود به النوافل، أما الفرائض فلا كلام فيها، لأن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام عن هذه الصلاة أن من تركها فقد كفر. ولكن الحديث عن النوافل التي يقوم بها المسلم، أما الفرائض كصوم شهر رمضان والحج والصلاة والزكاة والأركان الخمسة فهذه لا حديث فيها، وإنما الحديث في النوافل. رسول الله صلى الله عليه وسلم من هديه قولا وفعلا في الصلاة قال: صلوا مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم طلوع الفجر فليوتر بواحدة. فهذا إطلاق للنوافل في الصلاة، صلاة الليل مثنى مثنى، ولم تكن مقيدة بعدد، فلك أن تصلي ما استطعت. وكذلك صلى هو عليه الصلاة والسلام ولم يزد، كما قالت عائشة رضي الله عنها: لا في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة، ولكن قالت: لا تسأل عن طولهن وحسنهن، فإنه يطيل في القيام وفي الركوع وفي السجود. بل صلى عليه الصلاة والسلام أو قام الليل حتى تورمت قدماه، وحينما قالت له عائشة: لماذا تصنع هذا وقد غفر الله لك من ذنبك ما تقدم وما تأخر؟ قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. غفر الله له فشكر الله، لم يكن شكره باللسان فقط وإنما شكره بالعمل، فأكثر من الصلاة وكذلك من الصوم. الصوم حتى عليه صوم يوم الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر، وهي الأيام البيض، وأخبر على أن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ثم قال: ومن أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر. إذن الصوم حث عليه الرسول عليه الصلاة والسلام ورقب فيه، ولكن بالاقتصاد. ولهذا ورد عنه في الصحيحين أنه كان يصوم حتى نقول أنه لا يفطر، كما تقول عائشة وغيرها وأنس، وأنه يفطر حتى نقول لا يصوم، ولم يكثر الصوم في شهر من الشهور مثل شعبان، ثم تقول أنه لم يتم شهرا كاملا إلا رمضان. إذن النوافل على المسلم أن يكثر منها قدر استطاعته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأما الذي يكلف نفسه في حال نشاطه وشبابه العمل الكثير فقد يأتي في آخر لحظة من حياته حينما تتقدم به السن فيعجز عن القيام بذلك العمل، وهذا مكروه، أي أن الشخص إذا عمل عملا ينبغي له أن يحافظ على ذلك العمل وأن يداوم عليه. نرجع لكلمة سنتي: من رغب عن سنتي فليس مني. ما معنى فليس مني وما معنى رغب؟ قلنا أن رغب في كذا أو رغب عن كذا. فرغب في كذا معناه أنه رغب فيه، أحبه وطلبه، رغب فيه. ورغب عنه بمعنى أعرض عنه وتركه. فرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من رغب عن سنتي، عن بمعنى أنه ترك سنتي وطريقتي، من رغب عن سنتي فليس مني. ليس مني يحتمل أمرين: إن كان الراغب عن السنة بضرب من التأويل، يعني عمل شيئا مجتهدا، فهذا لا يخرج من الملة، وإنما معناه ليس مني، ليس على طريقتي وليس على هدي. وإن كان رغب عن السنة، سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وتركها وعمل عملا آخر واعتقد على أن عمله هذا أحسن من عمل الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا يؤدي به إلى الخروج من الملة، لأنه رغب عن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، بمعنى أنه تركها ورأى أن هديه أو طريقته أو بدعته التي ابتدعها أنها خير مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، فيحمل هذا اللفظ على هذا المعنى. وكذلك وردت أحاديث كثيرة يعرفها طلاب العلم فيها مثل هذا الوعيد: لعلنا السلاح فليس منا. وكذلك كما ذكرت لكم البارحة قول الرسول عليه الصلاة والسلام: خصلتان في أمتي هما بهما كفر، الطعن في الأنساب والنياحة. وقوله عليه الصلاة والسلام عن النساء حينما قال أنه رأى أكثرهن في من أهل النار، فسألت امرأة زينب أو غيرها: لماذا كنا كذلك؟ قال: لأنكن تكفرن العشير. تكفرن العشير ليس معناه الكفر المخرج من الملة، الكفر هنا معناه كفر النعم، يعني إنكار النعمة. وضرب المثل على ذلك فقال: إن الرجل يحسن إلى المرأة طول عمره، ولكن يأتي في وقت من الأوقات تطلب منه شيئا فلا يجده، فتقول له: ما رأيت منك خيرا قط. يعني طول تلك الرفقة وذلك الإحسان الذي قدمه في هذه الفترة الطويلة، في لحظة واحدة تنكر ذلك الخير كله. فقال: إن كنا تكفرنا العشير، ليس بمقصود به الكفر المخرج من الملة. وكذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم ركاب بعض. فهنا لا يحمل لفظ الكفر إلا على المستحل، وأما المجتهد المتأول فلا يحمل ذلك اللفظ عليه، لأن الله تبارك وتعالى قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فسمى الطائفتين معا مؤمنين، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. إذن ليس المقصود بهذه الألفاظ التي وردت في السنة وهي تعني لفظ الكفر أو رفض لفظة الخروج، يعني التبري ليس مني من فعل كذا وكذا، ليس المقصود به الخروج من الملة، وإنما المقصود به الزجر عن مثل هذه الأعمال، والمقصود به أن هذا يكون معصية كبيرة وليس أمرا مخرجا لصاحبه من الملة إلا إذا اعتقد ذلك. في الحديث أيضا كما قلت لكم فائدة، وهي أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك العمل علنا، يعني خطب وقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، فنهى عن ذلك العمل جهرا، ولكنه لم يسمي أولئك الأشخاص الذين حدث منهم ذلك القول. وفي الرواية الأخرى في رواية البخاري قال لهم: أنتم قلتم كذا وكذا. فحمل العلماء الأمرين على أن قوله ذلك لهما خاصة، وهذا معناه أنه إذا ارتكب إنسان خطأ فعليك أن تنصحه في خاصة نفسه، ولا تشهر به وتعلن ذلك الخطأ أمام الناس وتقول: فلان قال كذا وكذا أو فعل كذا وكذا. ولكن إذا أردت أن تتكلم فتتكلم عن الفعل من حيث هو، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أي ما بال أقوام يقول أحدهم: إني أصوم فلا أفطر، والثاني يقول: إني أقوم الليل فلا أنام، والآخر يقول: إني لا أتزوج النساء. وهذه كلها من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، أي من سنته أنه يصلي وينام، ومن سنته أنه يصوم ويفطر، ومن سنته أنه يتزوج النساء. فمن رغب عن هذه الأشياء وما يشابهها، رغب عنها بمعنى تركها ورأى غيرها خير منها، وأنه يأتي بشيء خير مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا معنى الرغبة عن السنة، بمعنى أنه تركها وابتعد عنها ورأى ما يأتي به هو أحسن. وأما إن لم يقصد ذلك وإنما اجتهد وأخطأ فينبغي أن يبين للمجتهد خطأه. وهؤلاء اجتهدوا بكلامهم هذا فبين لهم الرسول عليه الصلاة والسلام أن ذلك الاجتهاد خطأ وأنه ينبغي الرجوع إلى السنة والأخذ بها والعمل بها بما فيها. ممكن تقرأ لنا في الباب الثاني؟ قال المصنف عليه رحمة الله: باب فيما أخبر به النبي عليه السلام أن أمته ستفترق على 72 فرقة، وذمه الفرق كلها إلا واحدة، وذكر قوله عليه السلام: إن قوما سيركبون سنن من كان قبلهم. حدثنا عمرو بن عثمان، حدثنا عباد بن يوسف، حدثني صفوان بن عمرو عن راشد بن سعد عن عوف بن مالك الأشجعي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، واحدة في الجنة و70 في النار، وافترقت النصارى على 72 فرقة، فإحدى 70 في النار وواحدة في الجنة، والذي نفسي بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة، فواحدة في الجنة و72 في النار. قيل: يا رسول الله من هم؟ قال: هم الجماعة. حدثنا هشام بن عمار، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا الأوزاعي، حدثنا قتادة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمتي ستفترق على 72 كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. حدثنا هشام بن عمار، حدثنا إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن الأزهر بن عبد الله عن أبي عامر عبد الله بن لحي عن معاوية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الأمة ستفترق على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. حدثنا أبو بكر، حدثنا محمد بن بشر، حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفرقت اليهود على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة. يكفي الأحاديث الطويلة في هذا الباب وهي كلها في هذا المعنى. الرسول عليه الصلاة والسلام كما أخبر فيما سبق بالدعوة إلى السنة والتمسك بها والحث على الجماعة والنهي عن التفرق كما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى في قوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقد جاء والناس متفرقون فدعاهم إلى توحيد الله وعبادته، وجاء لهم بهذه الشريعة السمحة بتعاليمها السهلة الميسرة، وقد جمعهم الله بعد ذلك التفرق والعداء فأصبحوا إخوانا بعدما كانوا متفرقين متناحرين، وسارت الأمة على ذلك. وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الخبر وهو لا ينطق عن الهوى وإنما يتحدث عن الوحي، كما قال تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فأخبر عن الأمم السابقة بأنها تفرقت على أنبيائها واتبعت الأهواء وظلت الطريق المستقيم، فذكر عن اليهود على أنها افترقت على 71 فرقة، وأن النصارى كذلك افترقوا على 72 فرقة، ثم أخبر عن هذه الأمة أنها ستفترق على 73 فرقة، ثم أخبر عن هذه الفرق كلها أنها تستحق النار إلا واحدة. ولما سئل عن الواحدة أخبر أنهم الجماعة، وفي رواية: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. هذه الفرق وهذا الحصر الذي ورد في الحديث حاول بعض العلماء الذين كتبوا في الفرق أن يستقصوا هذا العدد، وأوردوا ذلك العدد في كتبهم، والكتب موجودة بين أيدي الطلاب، الكتب التي تتحدث عن الفرق. وأول فرقة نشأت في الإسلام هم الخوارج، والثانية الشيعة. هذه الفرقة بدأت بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، حينما تألب عليه الرعاع، ألبهم عليه عبد الله بن سبأ اليهودي الماكر الذي ذهب إلى مصر وإلى الشام وإلى العراق يحث الناس على الخروج على عثمان بحجة نصرة علي بن أبي طالب، ويدعي أن حقه اغتصب وأنه ظلم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى له بالخلافة بعده مباشرة دون فاصل. وحدثت الفتنة وقتل عثمان مظلوما رضي الله عنه، وقد قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك: إن الله ألبسك قميصا فإذا أرادوا أن يخلعوه فلا تقبل، ويعني به الخلافة. ثم أخبره أيضا حينما كان في أحد البساتين في المدينة، حينما ذهب الرسول عليه الصلاة والسلام وخرج بعده الصحابة يبحثون عنه، وأول من جاء إليه أبو بكر، وقد كان معه أبو هريرة رضي الله عنه، صار حارسا على الباب. فحينما جاء أبو بكر يستأذن دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره أن أبا بكر يستأذن، فقال إذن له وبشره بالجنة. فأذن له وبشره بالجنة، فحمد الله على ذلك. وبعد قليل جاء عمر يستأذن فقال له كذلك، إذن له وبشره بالجنة. وبعد قليل جاء عثمان يستأذن فأذن له وقال بشره بالجنة على بلوى تصيبه، فحمد الله على ذلك. وأصابته تلك البلوى حيث قتل مظلوما وهو يتلو كتاب الله عز وجل بين يديه. وقد أخبرهم على أنهم إذا قتلوه لن يجتمعوا بعده، وصار الأمر كذلك، وأصبح المسلمون في فرقة من ذلك التاريخ إلى وقتنا الحاضر. بعد هذه الفترة نشأت الخوارج، مع أن التشيع هذا بهذا المعنى الذي قاله عبد الله بن سبأ ودعا إليه كان قبل الخروج، قبل الخوارج. لكن الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه كانوا هم الذين في جيش علي. وحينما حدثت الفتنة بمقتل عثمان رضي الله عنه وطالب بدمه معاوية رضي الله عنه، وكان أميرا على الشام، كان معاوية يطالب بدم عثمان، وعلي بن أبي طالب ليس عنده مانع من ذلك، بل إنه حريص على إقامة الحد على من قتل عثمان. ولكن كان عدد الجماعة الذين اشتركوا في تلك الفتنة عدد كبير، وكانوا متفرقين في القبائل، فكان يعجز عن أن يأتي بهم لأن لهم قبائل تحميهم. فكان يطلب أن يستمر الأمر، فإذا استتب الأمر بعد ذلك يؤخذ هؤلاء القتلة ويقام الحد عليهم. فكل واحد اجتهد رأيه، علي بن أبي طالب هذا رأيه، ومعاوية ومن معه من الصحابة هذا رأيهم، أولا يسلم القتلة حيث أنهم قتلوا عثمان مظلوما فلا بد أن يقتاد منهم. وحدثت فتن ومعارك بين الصحابة رضوان الله عليهم. وفي الوقعة التي صار فيها الصلح وهو طلب التحكيم، حينما حدثت المعركة طلب جيش الشام التحكيم، أي أن يحكم كتاب الله بينهم، ورفعوا المصاحف كما في القصة المعروفة. وكان علي رضي الله عنه من رأيه الاستمرار حتى يحسم المعركة، ولكن الذين كانوا في جيشه قالوا له هذه المقالة: إن لم تعد الأشتر، والأشتر كان القائد للجيش، إن لم تعد الأشتر وإلا صنعنا بك ما صنعنا بعثمان. فدل على أن ذلك العدد الكبير كلهم اشتركوا في قتل عثمان، لأنهم يقولون: إما أن تعيد الأشتر وإما أن نصنع بك ما صنعنا بعثمان. ماذا صنعوا بعثمان؟ حاصروه في داره حتى قتلوه. فاضطر علي إلى إرجاع الجيش، وحدث بينهم الموعد للعام القادم للتحكيم. وجاء في الوقت واجتمع الحكمان في دومة الجندل. كان مندوب معاوية عمرو بن العاص ومندوب علي أبو موسى الأشعري، واجتمع في دومة الجندل ومعهما عدد. والصحيح في هذا التحكيم على أنهم اجتمع وافترق على لا شيء. وما يقرأه طلاب العلم في كتب التاريخ وفي كتب الأدب على أن عمرو بن العاص خدع أبا موسى الأشعري حيث طلب منه أن يقوم ويعلن أولا خلع علي، ثم هو يقوم بعد ذلك ويعلن خلع معاوية. وقالوا في القصة الموجودة في كتب التاريخ وهي من كلام الرافضة أن أبا موسى الأشعري قام فقال: خلعت علي كما خلعت عمامتي هذه أو خاتمي هذا. ثم جلس فقام عمرو بن العاص وقال: إني أثبتت معاوية كما أثبتت عمامتي أو كما أثبتت خاتمي هذا. أولا أن معاوية رضي الله عنه لم يطالب بالخلافة يوما من الأيام، وهو يعلم أن علي أحق بالخلافة منه، وإنما كان يطالب بقتلة عثمان، ما كان يطالب بالخلافة، مما يبين لنا على أن هذه القصة كذب وافتراء. كيف هو يطالب بقتلة عثمان ويأتي هذا ويقول أنا خلعت علي وهذا يقول أنا خلعت معاوية؟ ما في مطالبة بالخلافة حتى يخلع هذا وينصب هذا، وهذا مما يدل على كذب هذه الرواية، ويدل أيضا على أنهم يريدون، أي الرافضة الذين حاكوا هذه الروايات وهي لا توجد إلا في كتب التاريخ وكتب الأدب ولم توجد في الكتب السنة المعتمد عليها، أنهم يريدون أن يقولوا أن الصحابة منهم الخداع المكار مثل عمرو بن العاص، ومنهم المغفل مثل أبو موسى الأشعري. هذا الهدف الذي يريدون منه مثل هذه الأشياء التي يشوهون بها الإسلام. فقصة التحكيم والكلام لطلاب العلم أنهم اجتمعوا في دومة الجندل وافترقوا على لا شيء. أما ما قيل كما سمعتم فهذا كذب وليس له أصل مطلقا، لكن الشاهد معنا في أول فرقة خرجت وحملت السلاح كما قلنا هم الخوارج. الخوارج هم هؤلاء الذين أرغموا علي على التحكيم، هم الذين قالوا: كيف الناس يدعوننا إلى التحكيم وتدعوننا إلى السيف؟ ولذلك رضي بالتحكيم. فبعدما تم التحكيم وافترقوا على لا شيء، خرج هؤلاء الذين كانوا مع علي على علي رضي الله عنه، فانحاز منهم حوالي 7,000 أو 8,000، وقالوا: لا حكم إلا لله، وعلي بن أبي طالب حكم الرجال في كتاب الله. قال علي رضي الله عنه: كلمة حق أريد بها باطل، هو صحيح لا حكم إلا لله، ونحن لا نحكم الرجال في كتاب الله، وإنما الرجال يحكمون بما في كتاب الله. ولهذا أرسل لهم عبد الله بن عباس أن يناظرهم، وجاء ابن عباس وقال لهم: ماذا تنكرون على أمير المؤمنين؟ قالوا: إنه ليس بأمير المؤمنين، لأنه تنازل، يعني تنازل عن الإمارة بسبب الصلح، وهم الذين أرغموه على الصلح. فقال لهم: على فرض ما تقولون، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في غزوة الحديبية وجاء مندوب قريش للصلح في المكاتبة بينهم، وقال الكاتب أو كتب الكاتب: هذا ما صالح عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قريش، رفضوا، قالوا: لو كنت رسول الله ونعرف ونؤمن بك أنك رسول الله ما حاربناك، ولكن تكتب اسمك واسم أبيك. فلم يرضى علي أن يمسح تلك الكتابة، والرسول عليه الصلاة والسلام لا يقرأ ولا يكتب، فقال: ضع يدي على نفس الكلمة التي فيها رسول الله، فمسحها وقال: هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله قريش. فقاله ابن عباس: كلمة رسول الله ألغيت، فهل معنى أن الرسول عليه الصلاة والسلام ألغيت رسالته وأصبح غير رسول؟ كذلك أمير المؤمنين، حتى لو قلتم كما قلتم على أنه تنازل، فهل هذا الصلح معنى أنه قضى على خلافته وأصبح غير أمير للمؤمنين؟ هذه في النقطة الأولى. لكن رجع بهم لمسألة التحكيم، قال: أنتم ماذا تدعون عليه؟ قالوا: حكم الرجال في كتاب الله. قال: أنتم تقرؤون كتاب الله، ألم تقرؤوا على أنه إذا حدث بين الرجل وزوجته خلاف أن الله تبارك وتعالى قال ابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. قالوا بلى. فقال إذا كان الله تبارك وتعالى أمر بحكمين بين زوج وزوجة بين رجل وامرأة، ألا يجوز التحكيم بين طائفتين من طوائف المسلمين حتى تحكم دماءهما؟ ثم ذكر لهم على أن التحكيم أيضا كان في أرنب، وهو أن الحاج المحرم إذا قتل أرنبا الله تبارك وتعالى أمر بأن يكون هناك حكم يقدر على هذا الرجل الذي قتل الأرنب ما هو جزاؤه، ولذلك رجع منهم عدد كبير ولم يبق إلا القليل، وهم الذين انحازوا إلى النهروان وصارت المعركة بين علي وبينهم، فقضى عليهم جميعا إلا 12 والباقي هم 12 هم اللي فروا وكلهم جميعا قتلوا. لكن الشاهد من هذا ما هو السبب الذي دعاهم لمثل هذا؟ إن السبب الذي دعاهم لمثل هذا هو ابتعادهم عن الصحابة. الصحابة رضوان الله عليهم هم الذين حضروا التنزيل، وهم الذين سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن والسنة، وكان ينبغي لهؤلاء أن يأتوا ويتتلمذوا على الصحابة ويدرسوا عليهم ويتفقهوا عليهم، ولكنهم ابتعدوا عنهم بل حكموا عليهم بالكفر وكفروهم. ادعوا على علي وعلى الصحابة جميعا أنهم كفروا، كفروا عثمان وكفروا علي وكفروا فضلاء الصحابة. طيب إذا كان كفروا فضلاء الصحابة على من يتتلمذون وعلى من يدرسون ومن الذي يعلمهم؟ أصبح بعضهم يعلم بعضا، ولذلك أخبر عنهم الرسول عليه الصلاة والسلام بأنهم يحفظون القرآن حفظا عظيما، بل قال للصحابة إنكم تحقرون قراءتكم مع قراءتهم وصلاتكم مع صلاتهم، ثم قال يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، حيث قال في تلك القراءة أنها لا تتجاوز حناجرهم، أي ليس عندهم فقه في دين الله وإنما يقرؤون القرآن. وكما قال عبد الله بن عمر كما في صحيح البخاري أنهم قرأوا آيات من كتاب الله نزلت في الكفار فأنزلوها على المسلمين، هذه الآيات الواردة في الكفار طبقوها على المسلمين، ولذلك كان من عقائدهم أنهم يكفرون بالكبيرة، يكفرون بالكبيرة، بل حينما جاء نجدة أدخل في عقائدهم على أن السارق إذا سرق تقطع يده من هنا، لأن الله تبارك وتعالى يقول اقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا، ففسروا اليد بأن هذه كلها يد تقطع من هنا. الرسول عليه الصلاة والسلام قطع يد السارق من كف، من الكف من المعصم. السبب في هذه الشذوذات التي أبعدتهم عن الدين أنهم لم يأخذوا عن الصحابة الدين، لم يأخذوا عنهم تعاليم الدين، لم يأخذوا عنهم الإسلام، لم يأخذوا عنهم الفقه، ولذلك ضلوا، كفروا مرتكب الكبيرة. بماذا استدلوا؟ الحديث الصحيح في صحيح البخاري لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن، قالوا معناه كافر، مع أن هذا الحديث الذي رواه أبو ذر وهو في الصحيحين، أبو ذر نفسه روى حديثا آخر في الصحيحين، هذا الحديث الذي رواه قال خرجت في ليلة مقمرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرة، ونحن في المدينة الآن، الحرة هذه اللي فيها المدينة والقصور الشاهقة كانت حرة صخرات حجار، فيقول خرج معه في ليلة مقمرة، يعني الشهر فيه 14 أو 15 أو 17 ليلة مقمرة. فلما ذهبوا حتى وصلوا تلك الصخرات قال الرسول لأبي ذر تجلس في هذا المكان ولا تفارقهم أبدا، ثم انطلق الرسول عليه الصلاة والسلام تركه وذهب، فجاءه الملك فبشره على أنه من مات من أمته على التوحيد دخل الجنة وإن زنى وإن سرق، فكررها ثلاثا. أبو ذر كان يسمع هذا النقاش وهذه المراجعة، فخشي أن هناك عدو ربما أنه يفتك بالرسول عليه الصلاة والسلام، فأراد أن يذهب ولكنه كان مأمورا ألا يذهب، فجلس يتردد بين الذهاب خوفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين البقاء إنفاذا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه غلب الأمر على الاجتهاد فبقي في مكانه. فجاءه الرسول فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي ذر: ما زلت أن فارقتك حتى جاء الملك فبشرني أنه من مات من أمتي على التوحيد دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ فسار أبو ذر يكررها على رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن زنى وإن سرق، حتى قال في الرابعة: على رغم أنف أبي ذر. فكان أبو ذر إذا حدث بهذا الحديث كرر الكلام إلى أن يقول: على رغم أنف أبي ذر. إذن هذا حديث وهذا حديث. فالخوارج لعدم اتصالهم بالصحابة لم يفهموا الحديث الثاني وما معناه، وإنما قالوا: من زنى أو سرق فهو كافر، خرج من الإيمان. وهذه عقائدهم إلى الآن في كتبهم، وكل طائفة منهم تكفر المسلمين بارتكاب المعاصي، فقولها هذا قول الخوارج. لكن ليس معنى هذا أيها الإخوة على أن الإنسان يرتكب هذه المعاصي، يزني ويسرق ويشرب الخمر ويعمل كل شيء، ومفتاح الجنة في جيبه يأتي ويفتح ويدخل. لا، وإنما هذه الكبائر يجب على المسلم أن يبتعد عنها، لأن النار لا طاقة لنا فيها. هذه النار الموجودة في الدنيا هي جزء من 70 جزءا من نار جهنم، ويوم القيامة يضم هذا الجزء إلى تلك الأجزاء. تلك النار لا يستطيع عليها الإنسان. هذه النار البسيطة أي واحد منا يستطيع أن يمد يده على ذلك تلك النار؟ لا يستطيع أبدا، فكيف بتلك النار؟ إذن صاحب المعاصي معرض لعقاب الله، لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا رد على الخوارج، والحديث الآخر رد على الخوارج، لكن ليس معنى على أن المسلم إذا ارتكب هذه المعاصي جميعا يأتي ويدخل الجنة مباشرة، وإنما هو معرض لعقاب الله. فإذا نقي من ذنوبه وعاقبه الله بقدر ذنبه، بعد ذلك يؤول إلى الجنة، أي ليس أنه يخلد في النار، وإنما يخرج من النار ويدخل الجنة. فعلى المسلم أن يجتنب المعاصي كلها، لأنه معرض لسخط الله ومعرض لعقاب الله. ولكن العلماء يبينون الرد هذا على الذين يكفرون المسلمين بارتكاب تلك المعاصي. إذن أول فرقة نشأت في الإسلام وحملت السلاح هم الخوارج، 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وحينما سئل عنها قال: هم الجماعة. وفي رواية قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. بعد تلك الفرقة الأولى وهم الخوارج تتابعت الفرق في الإسلام، بحيث أنه دخل أناس في الإسلام لا لحب في الإسلام، وإنما للطعن فيه ولتفريق كلمة المسلمين، لأنهم لم يستطيعوا أن يواجهوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والمسلمين بعده علنا بالقوة، لم يستطيعوا، بل أنهم عرفوا على أن هذا الدين غلب الأديان كلها، والله تبارك وتعالى قد وعد بظهوره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. فلجأوا إلى الدخول في الإسلام باسم الإسلام، والغرض هو الطعن في الإسلام. وأولهم كما عرفنا عبد الله بن سبا اليهودي الماكر، وهو من حمير من اليمن، دخل في الإسلام لهدم الإسلام ولم يقصد الإسلام، وأدخل كل الشرور على المسلمين، واعتنق أفكاره الرافضة، ولا زالت أفكاره سارية بينهم إلى وقتنا الحاضر. من الفرق التي نشأت في الوقت المتقدم في 100 الأولى الجهمية. والجهمية كان قائدهم أو زعيمهم أو المؤسس لهم الجهم بن صفوان، وقد أخذ أفكاره عن اليهود، واليهود هم السبب في إفساد العالم، وما زالوا يخططون، وكما قال الله تبارك وتعالى: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا، وهذا منهجهم وهذه طريقتهم، وسيبقون على فسادهم إلى قيام الساعة. الجهمية هؤلاء أو الجهم أولا دخل في باب الأسماء والصفات، فنفى أن يكون لله اسما أو صفة، والله تبارك وتعالى يقول في كتابه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فدخل على الناس بهذه العقيدة الفاسدة، وهو أنه ليس لله اسم ولا صفة، أي نفى الأسماء والصفات جميعا، حتى نفى لفظ الوجود. يقول: لو أثبتنا أن الله موجود فقد شبهناه بخلقه لأننا موجودين. معنى ذلك على أن الله عنده عدم، لأن غير الموجود معدوم، فنفى جميع الصفات. هو نفسه قتل في عام 128، ومذهب الجهمية الذين على هذا المنهج الذين ينفون الأسماء والصفات حكم عليهم علماء المسلمين بالتكفير، لكن من كان عنده نوع من التجهم لم يحكم عليه بذلك، وإنما حكموا على من قال هذا القول الذي نفى أن يكون لله اسما أو صفة لأنه خالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والجهم نفى جميع الصفات ولم يثبت إلا صفة القدرة لله تبارك وتعالى. ولماذا أثبتها؟ لأنه لا يقول أن المخلوق له قدرة، بل يقول أن الناس مجبورين على أعمالهم، ويقول أن الإنسان مثل الشجرة يحركها الهواء، يعني ليس له قدرة وليس له اختيار. وهذا المذهب مذهب الجبرية من أفسد المذاهب، لأنه يخالف الفطرة كما يخالف الشريعة بأكملها الكتاب والسنة. الفطرة كل واحد لا يقبل أن تعتدي عليه إلا أن يأخذ بحقه، وهذا الجبري نفسه الذي يقول أن الإنسان مجبور، معناه أولا أنهم عندهم لا حدود، لأن الإنسان إذا كان مجبورا على عمله فكيف يقام عليه الحد وهو مجبور، لأنه لم يباشر هذا العمل باختياره. ولهذا يحكون حكاية في كتب التاريخ أن رجلا سرق في عهد عمر، يذكرون هذه القصة والله أعلم بصحتها ولكن معناها من حيث هو صحيح، يقول أنه سرق واحتج بهذه الحجة وقال أنه مجبور، فيقول القائل: وأنا مجبور أن أقطع يدك، أنت مجبور على السرقة وأنا مجبور أن أقطع يدك، لأن الله تبارك وتعالى قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا. فهؤلاء عندهم لا حدود، لأنه من سرق معناها مجبور، من ارتكب معصية معناها مجبور، فكيف تقيم عليه الحد وهو مجبور؟ فكلامهم هذا مخالف للشريعة الإسلامية وهدم للكتاب والسنة من أوله لآخره. أثبت القدرة لأنه يقول العبد مجبور، وهذا الكلام مخالف لما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالعبد مخير يعمل ما يشاء باختياره وبقدرته التي منحه الله إياها، ولكن ليس له استقلال بمعنى أنه يخلق هذه الأفعال، كما قال الطائفة أخرى من طوائف الضلال أيضا وهم المعتزلة الذين نفوا عن الله تبارك وتعالى الصفات وأثبتوا الأسماء مجردة. ومن أفكارهم أنهم قالوا أن العبد يخلق فعله، العبد يخلق فعله، يعني قابل الجبرية، الجبرية يقول أنه مجبور وهؤلاء يقول أنه يخلق فعله. وأهل السنة والجماعة يقولون أن الله تبارك وتعالى خالق كل شيء، وهو خالق الإنسان وعمله، فالله يقول: والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون، يعني خلقكم وخلق عملكم، لكن عملكم هذا أنتم تباشرونه بقدرتكم التي منحكم الله إياها. فالله أعطاك السمع وأعطاك البصر وأعطاك القدرة وأعطاك العقل الذي تميز به بين الخير والشر، فالإنسان يقدم على الشيء وهو يعرف أنه خير أو شر، فما دام هو الذي يقدم عليه وهو الذي يعمله باختياره فكذلك يعاقب عليه، إن كان فيه حد فيقام عليه في الدنيا، إن كان ذلك في بلد تقيم شرع الله وتقيم الحدود على عباد الله كما في هذه البلاد التي تطبق شرع الله على عباد الله، وإن كان في بلد لم يتمكن من إقامة الحد عليه أو لم يمكن إقامة الحد عليه والله تبارك وتعالى سيعاقبه على ذلك الذنب، لأن الإنسان إذا أفلت في هذه الدنيا من العقاب فلن يفلت يوم القيامة. يعني الإنسان إذا عمل عملا في هذه الدنيا إن لم يتب منه ويتطهر منه في هذه الدنيا فسيعاقب عليه يوم القيامة. إذن الطائفة الثانية من الطوائف البعيدة عن الإسلام أو عن أعمال الإسلام والأمة لم تكفرها هم المعتزلة. فالمعتزلة نفوا عن الله تبارك وتعالى جميع الصفات وأثبتوا الأسماء مجردة، وجاءوا ببدع عظيمة فقالوا بخلق القرآن، أي أن كلام الله مخلوق، لأنهم لا يريدون أن يثبتوا صفة لله وهي صفة الكلام. والله تبارك وتعالى قال في كتابه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فكلام الله تكلم به وسمعه منه جبريل ونزل به على محمد صلى الله عليه وسلم، فالقرآن كلام الله كما أخبر الله تبارك وتعالى بذلك في كتابه وكما بلغه رسوله صلى الله عليه وسلم. فكلام الله منزه عن كلام المخلوقين ولا يشبه كلام المخلوقين، فالله يتكلم بما شاء كيف شاء ومتى شاء. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. من آراء المعتزلة أنهم ينكرون الرؤية يوم القيامة، أي رؤية المؤمنين لربهم، فيقولون لو أثبتوا هذه الرؤية فقد شبهوا الله بخلقه فينفون الرؤية. والله تبارك وتعالى قد أخبر في كتابه بأن المؤمنين يرون ربهم: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. والرسول عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه، بل سألوه كما في صحيح البخاري: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: هل تضامون في رؤية القمر ليس دونه سحاب؟ يعني القمر إذا كان موجودا هل في أحد يغطي على أحد؟ كلكم تشاهدونه. فقالوا: نعم. فقال: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر. ليس معنى أنه شبه الله بالقمر، وإنما شبه الرؤية بالرؤية، يعني يقول: أنتم ترون ربكم في الجنة كما ترون القمر، يعني صحوا ليس دونه سحاب، والشمس ترون صحوا ليس دونها سحاب. فأهل السنة والجماعة يعتقدون أن المؤمنين يرون ربهم، وهذه من أكبر النعم التي ينعم الله بها تبارك وتعالى على عباده المؤمنين في الجنة. من أفكارهم أيضا أو أصولهم التي أصلوها أي المعتزلة، حيث جعلوا لهم أصول خمسة. من أصولهم الخمسة العدل. والله تبارك وتعالى عادل لا يظلم أحدا، لكنهم قالوا لا يمكن أن يكون عادلا إلا إذا قلنا أن العبد يخلق فعله كما سبق الحديث، أي لو قلنا أن الله يخلق فعل العبد ثم يعاقبه عليه فمعنى هذا ظلم. إذن معنى العبد هو الذي يخلق فعله ثم يعاقب عليه، فكلامهم هذا مخالف لما في كتاب الله ولما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أن العبد يباشر الفعل بنفسه وأنه يعاقب على فعله أو يثاب عليه. من أصولهم كما سمعنا القول بخلق القرآن، والقول بخلق القرآن القول كفر، لأن القول بأن صفة من صفات الله مخلوقة كفر. والله تبارك وتعالى وصف نفسه بقوله: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فمن قال أن صفة من صفات الله مخلوقة فقد كفر. إذن هذا القول كفر. لكن يبقى القائل، والحديث لطلاب العلم: هل القائل كافر حينما يقول هذه المقالة؟ نحن إذا رجعنا إلى كتب السنة وكتب أهل العلم نجدهم يقولون: من قال القرآن مخلوق فهو كافر، هذا تعبير. لكن لما نرجع إلى الأشخاص لا نجدهم كفروهم إلا من أقيمت عليه الحجة وأزيلت عنه الشبهة. يعني قاعدة علمية لا بد من الأخذ بها، وهو أن القول قد يكون كفرا والقائل ليس بكافر حتى تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة. فالقول بأن القرآن مخلوق كفر. لماذا؟ لأن القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، فمن قال أن صفة من صفات الله مخلوقة فهو كفر، فهو كافر بهذا القول. لكن يبقى الشخص الذي يقول هذه المقالة، هذا الشخص عنده شبهة، فهذه الشبهة لابد أن تزال عنه. هذه الشبهة ظن على أن القول والكلام لا يكون إلا من لسان ولهات وشفتين وحنجرة، فيقول: أنا إذا أثبتت الكلام لله تبارك وتعالى فقد شبهته بخلقه. هذه الشبهة لا ينبغي أن تكون كذلك، لأن الكلام ثبت لأعضاء ليس لها لسان ولا حنجرة. فالله تبارك وتعالى يقول يوم القيامة: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فهذه اليد لا لسان فيها ثم هي تنطق يوم القيامة. والله تبارك وتعالى أخبر على أن هذه الجوارح تنطق يوم القيامة وتشهد على صاحبها، لأن العبد يوم القيامة حينما يقرر بذنوبه، والحفظة الذين يكتبون عليه تلك المعاصي ويكتبون له الحسنات، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، أخبر الله تبارك وتعالى في كتابه على أن الإنسان أكثر شيء جدلا. فيأتي يوم القيامة والله تبارك وتعالى يقول له: هل ظلمك كتبتي؟ فيقول: نعم، لأنه يريد أن يتخلص مما هو فيه. فيقول الله تبارك وتعالى له: أرأيت لو بعثنا عليك شاهدا من نفسك هل تقبل؟ فيقول: نعم. فيختم الله على فيه، هذه اللحمة التي تتكلم وتنطق يختم الله عليها. قال: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. حينما تنتهي الشهادة هذه، الله تبارك وتعالى يطلق تلك الألسنة فيقولون: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. يعني يقول: نحن نجادل عنكم فلماذا تشهدون علينا؟ معنى يعرف على أنه ارتكب تلك المعاصي وأنه يستحق عليها ذلك العقاب. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. هؤلاء المعتزلة قدموا عقولهم، لو رجعوا إلى النصوص وإلى العلماء الذين يعلمون ما في كتاب الله وما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لما وقعوا في ذلك، لأنهم شبهوا أولا ثم عطلوا ثانيا. قالوا: لو أثبتنا لله صفة الكلام فقد شبهناه بخلقه. يعني انقدح في أذهانهم أن الكلام لا يكون إلا من اللسان واللهات والشفتين، فأرادوا أن ينزهوا حسب دعواهم، فعطلوا فنفوا عن الله تبارك وتعالى الكلام، فقالوا أنه خلق القرآن كما خلق غيره من الأشياء، وهذا مخالف لنصوص الكتاب والسنة. من أصولهم أيضا، أي المعتزلة بعد العدل الذي سمعتم عنه وقولهم بخلق القرآن وخلق أفعال العباد في هذا، أيضا عندهم أصل من أصولهم يسمونه المنزلة بين المنزلتين، وهو أن الرجل إذا ارتكب معصية خرج من الإسلام ولم يدخل في الكفر، ولكنهم وافقوا الخوارج. الخوارج عندهم من ارتكب معصية فهو كافر في الدنيا وفي الآخرة، ويطبق عليه أحكام الكفار. يبقى المعتزلة يقولون عن مرتكب الكبيرة أنه إذا ارتكب كبيرة خرج من الإسلام ولم يدخل في الكفر، فبقي في منزلة بين المنزلتين. طيب، ما هو حكمه في الدنيا؟ يعامل معاملة المسلمين، فيغسل ويكفن ويدفن في مقابر المسلمين ويرث ويورث. طيب، وإذا مات؟ إذا مات يطبقون عليه الأصل الثالث عندهم، وهو إنفاذ الوعيد. يعني يوجبون على الله تبارك وتعالى على أن من ارتكب ذنبا فيه وعيد، أي عليه وعيد بالنار، يجب على الله أن يدخله النار. ثم عندهم إذا دخل النار فلا شفاعة، لأنهم ينكرون أحاديث الشفاعة، فإذا دخل في النار خلد فيها. فصاروا هم والخوارج في مآل مرتكب الكبيرة حكمهم واحد، أي أن مرتكب الكبيرة في الدنيا عند الخوارج كافر في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا لا يرث ولا يورث، وفي الآخرة مخلد في النار. أما مرتكب الكبيرة عند المعتزلة فهو في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، يعني يطلقون عليه هذا الاسم ويحكمون له بحكم المسلمين إذا مات، ثم إذا مات وذهب إلى الآخرة فإنه يخلد في النار، إنفاذا لأصلهم الثالث الذي جعلوه إنفاذ حكم الوعيد، أي يوجبون على الله أنه إذا توعد على معصية بالنار يجب عليه أن يدخل ذلك العاصي النار، وإذا دخل النار فلا شفاعة عندهم. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، كما في صحيح مسلم، فهم ينفون أحاديث الشفاعة، فإذا ارتكب تلك المعصية فهذا حكمه. عندهم من أصولهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل من أصول أهل السنة والجماعة، ولكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له قواعد. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. التغير باليد أولا الخطاب الله الرسول يقول من رأى منكم فهو خطاب للأمة جميعا، والله قال ولتكن منكم أمة يدعون للخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ولكن ليس معنى أن أي منكر تذهب وتغيره بيدك. أنت لك اليد في بيتك على أولادك، تستطيع أن تغير بيدك إذا ارتكبوا منكرا، لكن الناس الآخرين إذا ارتكبوا منكر ليس لك أن تذهب وتغير بيدك، لأنك إذا مددت يدك مد أيديهم عليك. وإنما التغيير هنا يكون للسلطة الحاكمة، يكون للحاكم، فهو الذي يغير المنكر بيده، وليس للأفراد لأفراد الناس أن يغيروا المنكر بأيديهم، لأن هذا يكون فيه فوضى. وإذا خرجت تغير بيدك المنكر فستجد من يعارضك، فإذا مددت يدك مد أيديهم عليك. ولهذا قواعد الإسلام دلت على أنه لا بد أن تكون هناك جماعة، هذه الجماعة هي المسؤولة عن تغيير المنكر بالأسلوب المناسب لكل منكر، ولا يكون ذلك إلا للحاكم، فالحاكم هو الذي يغير باليد. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه. أنت لم تستطع أن تغير بيدك، لك أن تتحدث بلسانك. إذا رأيت منكرا عليك أن تعظ الناس وأن توجههم وأن تبين لهم أن هذا منكر، وتذكر لهم الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة. إن اهتدوا فبها ونعمت، وإن لم يهتدوا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا الذي عليك أديته بلسانك. لكن قد يأتي في وقت من الأوقات في بلد من البلدان في زمن من الأزمنة أن الإنسان قد يرى المنكر ولا يستطيع يتكلم حتى بلسانه، لأنه إذا تكلم بلسانه أصبح هو ضحية لهؤلاء الذين يرتكبون تلك المنكرات. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام فمن لم يستطع ذلك فعليه أن ينكر بقلبه، وذلك هو أضعف الإيمان. يعني إذا كان الإنسان يرى المنكر وحتى قلبه لا يتحرك معناه ذهب إيمانه. يعني إذا لم يستطع غير لا باليد ولا باللسان ثم أيضا بالقلب قلبه لا يتحرك لأن هذا كمنكر وينكره بقلبه، فمعناه ذهب إيمانه. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال وذلك أضعف الإيمان. لكن ما هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند المعتزلة؟ عندهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الخروج على عصاة ولاة المسلمين. عندهم أن الوالي من المسلمين الحاكم من المسلمين إذا ارتكب معصية وجب الخروج عليه. هذا الأصل الخامس عند المعتزلة، وهو الخروج على العصاة من ولاة أمور المسلمين، وهذا مخالف لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الخروج، بل قال عن الحاكم وإن جلد ظهرك وأخذ مالك. يعني لو أخذ مالك الخاص وضرب ظهرك وأخذ مالك لا يجوز لك أن تخرج عليه، لأنه لا يجوز الخروج إلا أن تروا كفرا بواحا فيه من الله برهان. قال المصنف عليه رحمة الله باب ذكر قوله عليه السلام من رغب عن سنتي فليس مني. قال حدثنا هدبة حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني. حدثنا إسماعيل بن سالم حدثنا هشيم حدثنا مغيرة وحسين عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني. بدأنا الحديث البارحة عن هذا الباب ولم نستوفي. عنوان الباب كما نسمع من رغب عن سنتي فليس مني، وهذا لفظ الحديث، وهذا طرف من حديث رواه البخاري ومسلم، وهو في موضوع أراد الجماعة الذين كان ذلك الحديث بسببهم أن يزيدوا في العبادة، وهذا ما سبق في الأمم السابقة، وهو الرهبانية، والإسلام لا رهبانية فيه، وإنما رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بالحنفية السمحة، وهذه الأمة وسط بين الأمم جميعا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا.